أو لم أرى جبريل على صورته إلا في هاتين أو مرتين رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. وأيضا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح الإمام مسلم أنه قال في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح. فهذه الأحاديث تدل على عظم خلق جبريل عليه السلام. وأيضا يعني تبين لنا وتوضح لنا أن الملائكة ليست يعني ليست وهما أو ليست يعني هي أمورا أو أشياء تدل على رموز للخير أو للهدى أو للصلاح فقط كما يعتقد المفكرون سواء من النصارى أو من الفلاسفة المتكلمون الذين تأثروا بفلاسفة الإغريق واليونان. ومن أجل ذلك جاءت شريعتنا ببيان صفات الملائكة بيانا شافيا واضحا وجعلت الإيمان بالملائكة ركنا من أركان الإيمان. من أنكره أو من كفر به فقد وقع في الكفر الأكبر. وأيضا مما يؤكد هذه العقيدة ويبين لنا أن الملائكة مكلفة بأمور من الله تعالى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث معاذ ابن رفاعة ابن رافع الزرقي رضي الله عنه ورحمه الله عن أبيه رفاعة ابن رافع رضي الله عنه وكان ممن شهد بدرا أنه قال أتى جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال نعدهم من خير المؤمنين أو نعدهم من خيرنا. فقال جبريل وكذلك نعد الملائكة الذين شاركوا في بدر وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فالملائكة قد أنزلهم الله سبحانه وتعالى كمدد للصحابة يقاتلون معهم في غزوة بدر. وأيضا أخرج الإمام مسلم من حديث أبي زميل سماك الحنفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم بدر لما رأى عدد الكافرين بلغ 1000 وعدد أصحابه 319 رجلا فتوجه إلى ربه مناشدا إياه مستقبل القبلة مادا يديه قائلا اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم آتني ما وعدتني اللهم انتهلك هذه العصابة لا تعبد أو لن تعبد في الأرض. فأخذ يناشد ربه مستغيثا به حتى سقط رداءه صلى الله عليه وسلم من على كتفيه. فجاءه أبو بكر قال كذاك أو في لفظ آخر كفاك مناشدتك ربك أو مناشدتك ربك على كلا الروايتين. فإن الله منجز لك ما وعدك. فنزل قوله تعالى وإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ثم قال ابن عباس وبينما رجل يشتد على رجل من المشركين في بدر إذ يسمع ضربة صوت من فوقه وإذ يجد هذا المشرك قد ختم أنفه يعني ضرب أنفه حتى قطع وكذلك ضرب على رأسه بضربة ثم قال فاخضر ذلك المكان من المشرك. فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم وقبل أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال وسمعت صوتا يقول أقبل حيزوم. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فقال له ذلك مدد من السماء الثالثة من الملائكة. فالملائكة كائنات حية ولكنها خلقت بصفة تخالف الصفة التي خلقنا عليها. والله سبحانه وتعالى وكل الملائكة بكثير من الأعمال في السماء وفي الأرض وجبلهم وفطرهم سبحانه وتعالى على طاعته وعلى الإيمان به وأنهم يسبحون بحمد ربهم بكرة وعشية لا يفطرون عن التسبيح ولا يستطيعون أن يعصوا الله عز وجل وهم قد جبلوا عليه على الطاعة بخلاف بني آدم. ومن الملائكة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح إن لله ملائكة سياحون في الأرض يبلغون عن أمتي السلام. هذه وظيفة من وظائف الملائكة. الله عز وجل وكل عددا من الملائكة يأخذون أو يبلغون السلام من بني آدم الذين يصلون ويسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم إليه صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في عالم البرزخ لا يسمع شيئا. فالمخرفون والمغالون من أهل البدع يرسخون عند عامة المسلمين أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع الصلاة والسلام عليه مباشرة أنا يسمع الدعاء إذا طلبت منه الشفاعة إلى ربه في الدنيا يسمع دعاءك ويشفع لك إذا أنت توجهت إليه بالدعاء. حاشا وكلا. إذا كان لا يسمع السلام عليه إلا بواسطة الملائكة صلى الله عليه وسلم فكيف يسمع دعاء من دعاه؟ ف فلا يجوز أن نتوجه بالدعاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إن ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والكلام في شأن الملائكة يطول، ولكن أنا أحببنا أن نؤكد على يعني بعض الأدلة التي ترسخ فينا أن الملائكة مخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى وجعل لها أجساما بصفات بين بعضها سبحانه وتعالى في كتابه، مخلوقة من النور. هذه عقيدة يجب أن تترسخ في قلوبنا. ولا نعتقد أن الملائكة بنات الله، هذا قول المشركين، ولا نعتقد أن الملائكة تأكل أرزا كما يقول الجهال، ولا نعتقد أن الملائكة يعني تعصي الله عز وجل، لا، يفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله طرفة عين. ولا يجوز أبدا أن نمثل الملائكة بالنساء الجميلات كما يفعل الفجار وأهل الإلحاد والزندقة. أنه إذا أراد أن يصوروا الملائكة في هذه الأفلام والتمثيليات صوروا الملائكة بأنها نساء جميلات لا أجنحة بيضاء، هذا كفر وإلحاد وزندقة، فنعوذ بالله من ذلك. وننتقل الآن إن شاء الله تعالى إلى الركن الثالث من أركان الإيمان، الإيمان بالكتب. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فمن أركان الإيمان في شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن تؤمن بكل كتب الله المنزلة. فليس الإيمان بالكتب قاصرا على القرآن فقط، بل من آمن بالقرآن وكفر ببقية كتب الله ولم يؤمن بها فهو كافر. فمن آمن بالقرآن وكفر بالإنجيل المنزل من عند الله أو بالتوراة المنزلة من عند الله، ليس الإنجيل المحرف أو التوراة المحرفة، لا، أنكر الإنجيل أن يكون منزلا من عند الله، أو أنكر التوراة أن تكون منزلا من عند الله هو كافر وإن آمن بالقرآن. فنحن نؤمن بكتب الله ونؤمن بأنها كلام الله سبحانه وتعالى تكلم بها على الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ونؤمن أن القرآن هو الناسخ لجميع الكتب السابقة. نعم، فلا يجوز لأحد أن يقول أنا أؤمن بالقرآن وكذلك أؤمن بالإنجيل والتوراة، لكني سوف يعني سوف أعمل بشرائع التوراة والإنجيل فقط دون القرآن، وأنا أقول أنا لا أنكر القرآن ولكني يعني سوف ألتزم فقط بشرائع الإنجيل والتوراة دون القرآن. فلا يلزمني أن ألتزم بشرائع القرآن. هذا أيضا من الكفر. فإن من الإيمان أن تؤمن بأن القرآن قد نسخ جميع الكتب السابقة كما قال سبحانه وتعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه يعني مصدقا لما بين يديه من إيه؟ من الكتب السابقة مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان من على كل الكتب السابقة نعم يعني أن القرآن يحكم على كل ما سبق من كتب الله فكل ما جاء في الكتب السابقة من شرائع أو من أحكام قبل سخاء القرآن فهي منسوخة بنسخ القرآن وكذلك الواجب علينا في الإيمان بالكتب أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل هذه الكتب بوحي منه سبحانه وتعالى أو كلم بها رسله وأنبياءه من وراء حجاب فالوحي بالكتب على نوعين إما أن يرسل الله سبحانه وتعالى رسولا من الملائكة وجبريل عليه السلام ليبلغ أو ليوحي بهذا الكتاب إلى رسوله البشري أو أنه سبحانه وتعالى يكلم هذا الرسول أو هذا نعم يكلم هذا الرسول من وراء حجاب وقد أنزل الله سبحانه وتعالى الكتب من أجل البشارة والنظارة ومن أجل البيان للعقائد والأحكام والعبادات التي بها يتعبد البشر أو الناس أو يتعبد الإنس والجن إلى ربهم بها فهي لم تنزل لمجرد التماس البركة منها فقط ولم تنزل لتعلق في الصدور أو تعلق في السيارات فقط بل نزلت لكي يعمل بما فيها من أحكام وكذلك لكي يعتقد ما فيها من عقائد هذا هو الإيمان الصحيح بالكتب وقد اصطفى الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام وفضله على غيره من الرسل بأنه سبحانه وتعالى كلمه مباشرة بالتوراة بدون حجاب وبدون واسطة من الرسول الملكي فقال سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما وهذه خاصية اختص بها موسى عليه السلام دون غيره من الرسل ونحن نعتقد أن القرآن وأن كتب الله قد تكلم بها بصوت مسموع له حروف لا تشبه أو لا يشبه أصوات البشر ليس كمثله شيء فالله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت ولكنه ليس صوتا مخلوقا يعني تعالى الله عن ذلك، ولكنه سبحانه وتعالى كما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح من حديث جابر أن الله يوم القيامة ينادي بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. وهذه من خصائص هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، صوت المخلوق إذا نادى به بأعلى صوته قد يسمعه يعني من قرب بوضوح، ويسمعه من بعد بوضوح أقل، ولكن الله ليس كمثله شيء. وسبحانه وتعالى إذا نادى يوم القيامة وجاء للفصل بين العباد ينادي بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد ليس كمثله شيء هو السميع البصير. الحمد لله وحده، الحمد لله الذي تفرد بصفات الكمال لا يشبهه أحد من خلقه، لا ند له ولا نظير له ولا كفء له عز وجل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما عن الركن الرابع من أركان الإيمان الإيمان بالرسل، فكما قلنا في الإيمان بالكتب من أركان ديننا أن نؤمن بكل رسل الله لا نفرق بين أحد من رسله، ومن كفر برسول واحد قد كفر بكل الرسل، فمن كفر بعيسى المسيح عليه السلام فقد كفر بكل الرسل، ومن كفر بموسى فقد كفر بكل الرسل. و وقد يعني عد الله سبحانه وتعالى الرسل الذين أرسلهم في آية واحدة. نعم، كما في سورة النساء فقال عز وجل إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وسليمان، وآتينا داود زبورا. رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وكلم الله موسى تكليما. فهؤلاء من الرسل الذين قص الله علينا بعض أخبارهم. وهناك من الرسل لم يقصص الله سبحانه وتعالى لم يقصص الله سبحانه وتعالى علينا شيئا عنهم. ونعتقد أن أفضل الرسل هم خمسة من أولي العزم، هم أولي العزم من الرسل. نعم. ومن الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى وكذلك في سورة الأحزاب، فقال في سورة الشورى نعم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. نوح عليه السلام هو أول الرسل إلى أهل الأرض بعد الاختلاف. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، هكذا خمسة. نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أولو العزم من الرسل. وكان نوح عليه السلام هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. نعم. بعد حدوث الاختلاف بينهم في التوحيد، فآدم عليه السلام لما أنزل إلى الأرض كان على التوحيد، وكان بنوه من بعده أيضا على التوحيد لمدة 10 قرون كما قال ابن عباس رضي الله عنه. قال كان بين آدم ونوح عليه السلام أو كانت بين آدم ونوح عليه السلام 10 قرون كلهم على شريعة من الأمر على التوحيد. كانوا أمة واحدة. كان الناس أمة واحدة. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. فلما حدث ظهور الشرك في قوم نوح عليه السلام في نهاية 10 قرون أرسل الله نوحا ليذكر أهل الأرض بالتوحيد، فكان هو أول الرسل إلى أهل الأرض بعد آدم عليه السلام. ومن الإيمان بالرسل أن تعتقد أن خاتم الرسل وأفضلهم على الإطلاق وأفضل الخمسة من أولي العزم هو رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما قال سبحانه وتعالى وفضلنا بعض النبيين على بعض، فالله سبحانه وتعالى قد فضل بين رسله وأنبيائه فجعل بعضهم أفضل من بعض. وقد يشكل على هذا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تفضل بين الأنبياء. نعم. أو قال أيضا في الحديث نفسه نعم لا تفضلوني على موسى. ولكن يعني لا تعارض إن شاء الله. فإذا نظرنا إلى سبب روي الحديث علمنا السبب. فهذا الحديث جاء في أوله أن رجلا مسلما كان يبتاع من يهودي، فاختلف مع اليهودي فقال له اليهودي لا والذي اصطفى موسى، يعني لا والذي اصطفى موسى على بقية الرسل. فقال له المسلم أتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بين أظهرنا؟ ثم لطمه على وجهه. فجاء اليهودي يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما علم بذلك غضبا شديدا وقال لا تفضل بين الأنبياء، فإنه إذا نفخ في الصور وصعق من في السماوات والأرض ثم نفخ فيه طارة أخرى أكون أول من بعث، فإذ بي أجد موسى عليه السلام آخذا بالعرش، فلا أدري أعفي بصعقتي الطور من صعقة النفخ في الصور أم أنه بعث قبلي، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال لا تفضلوا أحدا على موسى ابن متى على يونس ابن متى، أو لا تقول أو لا يقول أحدكم أنا أفضل من يونس ابن متى. فهذا الحديث يبين لنا أن سبب النهي عن التفضيل هو الحمية الجاهلية والتعصب. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يقبل حتى مجرد أن يحدث تعصبا جاهليا وحمية جاهلية في التفضيل بين الأنبياء، فكيف بمن دونهم؟ فكيف بمن يتعصبون لأشخاص من الجهال ومن أهل البدع والأهواء ويفضلونهم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقبلون كلامهم ويفضلون فتواهم أو آراءهم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم قد غضب فقط من مجرد التفضيل بين الأنبياء على سبيل الحمية والعصبية. فلنتعظ من هذا ونترك التعصب للأشخاص أو الذين هم أقل ما يقال فيهم أنهم جهال. كيف نتعصب لجاهل ونتعصب لمبتدع؟ فإن كان التعصب محرما في التفضيل بين الرسل، وكذلك محرما للصحابة دون الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا تعصبنا لجاهل؟ فنحن نؤمن بكل رسل الله، لا نفرق بين أحد من رسله. فالذين يفرقون بين الرسل فيكفرون ببعضهم هم كافرون بكل رسل. والله سبحانه وتعالى قد أرسل الرسل بالتوحيد. ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي القصص التي أوردها الله علينا عن الرسل في كتابه، يذكر أن كل رسول بدأ دعوته بدعوة قومه إلى عبادة الله وحده. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. وقال سبحانه وتعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى آخر الآيات التي جاءت على نحو هذا المعنى. فالرسل بعثوا بالتوحيد ولم يبعثوا بالإيش؟ بما يقال بالحاكمية هذه التي اتبعها الخوارج والقطبيون أتباع سيد قطب. وإنما الإيمان بتفرد الله بالحكم هو يدخل في توحيد العبادة. فلا نقول إن خص خصائص التوحيد وتوحيد الحاكمية، هذا كلام باطل. ولكن الرسل أرسلوا بتوحيد العبادة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نؤمن بأن الرسل أرسلوا بتوحيد العبادة وبتذكير الناس بتوحيد الأسماء والصفات. فهذا ما تيسر في هذا المقام، في هذا المقام إن شاء الله تعالى. وإن كان في العمر بقية لعلنا نذكر مزيدا من التفاصيل، إما في خطبة تالية وإما في دروس العقيدة والتوحيد. وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.